وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذوي بيته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصفتين مضمومتين أصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والجنصر ويحلق إلهامه مع الوسطى ويشير بسبابته عند ذكر الله. التقييد بالإشارة عند الذكر ليس عيبا، التقييد بالإشارة عند الذكر عند أشهد أن لا إله إلا الله ليس عيبا، لما جاءت الإشارة على حديث مطلق ويشير بسبابته عند ذكر الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تجري الهام فدعا بها. والتشهد من أوله إلى آخره دعاء، رواه أحمد ومسلم وفي حديث أبي بن حجر. ثم قبض ثنتين من أصابعه بالخصر والنصر وحلق حلقة ثم رفع إصبعه يعني السبابة فرأيته يحركها يدعو به. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي. السنة في الإيدين في وضعها بين السجدتين وفي التشهد جاءت على ثلاث أحوال، جاءت على ثلاث حالات أو أحوال. الصفة الأولى نتكلم عن وضع الإيدين جماعة وبين السجدتين، التشهد وبين السجدتين في الجلوس عموما، في الدروس عموما أين يضع المصلي يديه في الدروس عموما بين السجدتين وفي التشهدين أو التشهد. جاء لها ثلاث صفات وكلها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى يضع اليدين على الفخذين فقط، يضع يديه على الفخذين فقط. يعني كده مش هتنزل على الركبتين، على الفخذين فقط، يبقى آخر الأصابع على الركبتين، آخر الأصابع أطراف الأصابع على الركبتين، على أول الركبتين من أعلى. الصفة الثانية يضع اليدين على الفخذين والركبتين جميعا، يبقى نص ايده على فخذه والنصف الاخر الاصابع ممدوده على الركبتين، وكان ضمن معنى الحصر. الثالثه ان يضع اليدين على الركبتين ملقما اياه، ملقما اياه. الالقام اللي هو القبض على الركبتين باليدين، قبض على الركبتين باليدين، وهذا جاء عند مسلم وعند داود. في صفة رابعة لكنها لا تدخل على الصفة، لا تخرج على الصفة الأخيرة عند أبي داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحامل عليها باليسرى، يعني يتكئ بإيد اليسرى على ركبته اليسرى، يتحامل كان يتحامل بيده، كان يتحامل عليها باليسرى. صحيح، وزيك تلي جنب الإنسان لما يتورق بيضغط على اليد اليسرى، باليد اليسرى على الركبة اليسرى من أجل أن يعادل الجلسة، فبيبقى مدفوع جهة اليسار وهو جالس في التورق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ بيده اليسرى على ركبته. يقبض، نعم يقبض على ركبته. طب الإشارة يحركوا للحرشي عند مسلم من حيث ابن عمر قال عقد 53، عقد 53 يضم الخنصر والبنصر ويحدث بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. دائما عقد 53 يضم الخنصر والبنصر ويحدث بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. ثلاثة وخمسين مش المقصود بها كتابة العدد 53، لا لا لا مش المقصود بها كتابة العدد، لا. العرب لها إشارات باليدين تعبر عن الأعداد من 1 إلى 10 ومن 10 إلى 100. فليس المقصود أن يعطي 53 أن أنت تعمل بها كده، لا، أو كده. إيه 53؟ فأنت ما تنزلش أي عدد تسمعه عن العرب بالإشارة منزلة الكتاب، لا. جاء في رواية أخرى ضم أصابعه كلها وأشار بالسبابة، ضم أصابعه كلها وأشار بالسبابة. ضم أصابعه كلها وأشار بالسبابة كده، خلاص. وفي رواية كده اللي عند مسلم ورواية مسلم. ابن القيم له كلام جميل في المسألة دي في الله، قال ايه؟ الرواية التي جاء فيها وعقد 53 فيها تفصيل عن الرواية التي فيها ضم الأصابع كلها والإشارة بالسبابة، فنجعل الرواية التي فيها ضم الأصابع مجملة، والرواية التي فيها التحليل ب53 مفصلة، مش كده؟ قال لأن فيها وصفا دقيقا، فهي مقدمة على رواية. معنى التقديم هنا من التفصيل الذي جاء في حديث ابن عمر عند مسلم يفصل به ما جاء في رواية وضم أصابعه كلها وأشار بالسبابة. يعني هل نقول هما صفتان ولا رواية تفسر الأخرى صفة واحدة؟ هل نقول صفتان ولا صفة واحدة؟ لا، المرجح هي صفة واحدة، فما جاء مجملا تفسر به تفسره رواية ابن عمر عند مسلم، يعني ما ينفعش نقول فيها ان هي لها صفتان، لا. وضم أصابعه كلها كده وأشار باستبابه. طب الرواية الثانية حلق 53 وأشار بالسبابة، نقول إن فيها 53 مفسرة وموضحة لأن فيها تفصيل أدق تقدم على الرواية الأولى. الإشارة بالسبابة بين السجدتين وردت عند أبي داود وهي شاذة. لا بين السجدتين الإشارة والتحريك، الإشارة والتحريك بين السجدتين وردت في حديث عند أبي داود وهي شاذة. فكل من روى الحديث لم يذكرها وانفرد بها أحد الرواة. فالتحريف بين السجدتين أو الإشارة شاذ. والصحيح أنه لا يحرك التشهد. شيخ أبو الغرور ضفيه مفيش تحريك ولا إشارة بين السجدتين، دي جاء فيها زيادة عند أبي داود ضعيف. الحديث كله ضعيف خلاص انتهينا من دي. لكن في التشهد الإشارة ما فيهاش إشكال، احنا قلنا من أول وغدا مفيش تخفيف في الكلام ده، قلنا الكلام ده مكلمة مفيش تخفيف للإشارة في الأحاديث الواضحة. أصح ما ورد في الإشارة مش تحريك، نقول في الإشارة أصح ما ورد في الإشارة هو ما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر وابن الزبير. ما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر وابن الزبير قال فرفع إصبعه فدعا بها، فرفع إصبعه فدعا بها. وفي لفظ آخر عند مسلم فرفع إصبعه فأشار به، فأشار به. طيب الإشارة فيها تحريف؟ لا. قرأ لا هذا التفصيل يحتاج إلى وإلا فالتشهد كله من أوله إلى آخره دعاء، كله دعاء تشهد من أوله إلى آخره دعاء يطلق عليه دعاء. هذا صحيح. فالتخييج يعني لا وجه. طيب يا أخي خذ البحث وما تظلمش أقوال المشايخ وبعضها. إن كنت تستطيع أن تجتهد خذ ما يؤديه إليه اجتهادك بما عندك من الآلاف، ما تستطيعش قلل ولا تعجبك. طيب وعند أبي داود روي الحديث بلفظين، حديث ابن عمر بن الزبير جاء عند أبي داود بلفظين، لفظ يحركها يدعو بها فدعا بها يحركها، ولفظة أخرى لا يحركها. إذا عندنا رواية مسلم ليس فيها إيه؟ طيب روايات أبي داود فيها إيه؟ الإزات والنفي. بعض الرواه رواها بالإزات وبعضهم رواها بالنفي. وكلا الروايتين شاذة، وكلا الروايتين شاذة. الأولى يحركها رواها 8 من الرواة الأولى لجاء يحرقها لابي داود، رواها 8 من الرواة وفيهم أئمة كالسفيانين وشعبة وغيرهم. ولم يذكروا التحريك وانفرد بها زائدة ابن قدامة. زائدة ابن قدامة. طيب رواية حريكها يرويها 9 من الرواة. خلاص لا، الحديث يرويه 9 من الرواة. 8 فيهم أئمة كالسفيانين الثوري وابن عيينة وشعبة لا يذكرون التحريك. خلاص وأشار إليه فقط. وانفرد بالتحريك زائدة بن قدامة ومختلف فيه عند أهله، بعضهم يقول هو ثقة وبعضهم يقول هو حسن الحديث في زائدة بن قدامة. ولا يمكن أن يقال في زائدة بن قدامة زيادة ثقة في العمل، لا يمكن أن تقف على شعبة وعلى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من الجبال في الحفظ والإتقان، لا يمكن. فلفظ يحركها شاذة انفرد بها زائدة القدامة. وكذلك لفظ لا يحركها شاذة فقد روى الحديث 4 ولم يذكروه، وانفرد بها راوي حسن الحديث. فيتساقطان فيتساقطان دي تبقى كل جمع. ما الذي يبقى لنا؟ صحيح. وتسلم لنا في النهاية الوجه المسلم. ممكن نردوها ولا مش ممكن؟ أي ممكن أو مش ممكن؟ طيب واحد يجينا حديث يدل على رد القرينة اللغوية ويؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أشار لا يحرك، ممكن نرجحه رواية مسلم؟ وهنا بقى الشرط، مين اللي من الحديث يرد القرينة اللغوية؟ لا يقولون القرينة اللغوية، لم يقل بالقرينة اللغوية للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. يعني القرينة اللغوية؟ قال الإشارة دائما تكون مقترنة بالتحريك. ها؟ ده أصلا لما سقط من على الفرس الصحيح وجحش جنبه إذ أنس وصلى وقعد وصلى الصحابة خلفه قيامة فأشار إليهم أن يجلسوا، يعملون إزاي؟ ها؟ كده وغرض يعني جاني لك تجي الشباب يعني لغة الإشارة يقترن معها التحريك. تفضل يا أخي. كتاب الإمام جبريل هذا جبريل جاء لعلي من أهل الإمام فأشار إليه والطوب وأشار لك إليه من الصحابة، يعني لابد من التحريك؟ الله أعلم. لا، نعيد حديث يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرك اللي هو أحسن. هو ده اللي انا عايزه، لكن في اطرح من كده. اشار باصبعه، ها؟ لا الصحيح انه اشار كفته بالاستسقاء، كان يدعو بايه؟ وجاء عند النسائي انه كان بيدعو وبيرفع ايديه وروى صحيح ده في الاستسقاء فقط، لكن بغير الاستسقاء أحسنت. لما جاءت أسماء ووجدت أن الرسول يصلي كسوف وعائشة تصلي، فقالت أسماء ما لنا في إيه ليه فزعته، فأشارت إليها عائشة تصلي أنا منظوري الشمس. في أطرح من كده ولا ما فيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لن تجد إشارة فيها تحريف للعصر، لكن حديث عمارة بن الرأيب عند مسلم لما رأى أحد المرأة بني أمية يخطب يوم الجمعة ورفع يديه يدعو بها على المنبر، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه فقط. النبي على المنبر هيعمل كده؟ لا يمكن. إذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحرك عند الإشارة. وثبت عند أحمد في المسند أنها أشد على الشيطان من الحديد، وزاده صحيح أشد على الشيطان من الحديد، لا الإشارة وليس التحريف. نعم، لكن تعليلات عقلية من هشرة مسألة عقلية فيه عرق مش عارف متصل بالقلب ولما يشير كان غسل زي أقول لك مثلا الصلاة رياضة، الصلاة رياضة ينفع كلام ده؟ تضيع معنى الصلاة وتقول الصلاة رياضة؟ الصلاة صلة بين العبد وربه كما جاء في النص، نقول رياضة مش عارف ايه وكلام ده. نعم لا لا صحيح، المسألة لا يصح أن تكون محلا للاجتهاد، فإنها مسألة اجتهادية وخلافية ثانية، ولا يصح أن تكون محلا لولاء الوراء، لا، لأن أنظار العلماء تختلف، وعندهم قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، فبعضهم يأخذ بهذه وبعضهم يأخذ بهذه ويقول لا مانع من ثبوت الزيادة نخوض، مسألة لا يجوز فيها الإنكار، لكن إن وقع الخلاف وأردت أنك تبين فاذكر ما عندك من الأدلة. فالراجح إن عاد بن مصر المضطربة أنه كان إذا أشار بإصبعه لا يحرك. صحيح جعلت تتردد كده. طيب المتفق عليه بين أهل الحديث قاطبة من هذه الزيادة فلابد صحيح هذا الشيخ صححه ابن خزيمة ذكرت لها قبل كده. ها طيب مفيش يعني اللي حرف لا ينكر عليه التحريف لا ينكر عليه. يقال السبابة لأن العرب لما كان يسب أحدهم الآخر يشير بها، ويقال السباحة لأنه يدعى بها. لكن هل ينكر على من قال السبابة؟ يعني هل يقال لا يجوز أن نقول السبابة ولكن نقول السباحة؟ أحسن صحيح. يعني هل نقول ننكر على من يقول السبابة؟ لا، بل الصحابة قالوا وشيك السبابة. فهذه اصطلاحات عند العرب، والقاعدة لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف عرف أهل العلم. فنقول لا ينكر على من خالف، لأن الصحابة نطقوا داخل عليه. قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات لحديث عامر بن سعد عن ابيه قال كنت اولا كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، فان لم ينوي به الخروج يعني الالتفات من الصلاه لم تبطل نص عليه لحديث جابر أن الله سلم أن يرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. هذا جابر ضعيف. إذا سلم ولم يرتفع صلاته صحيح كده، لأن الركن إيه؟ الركن التلفظ بالسلام فقط، وأما الالتفات فسنة. فإن سلم ولم يلتفت فقد خرج من صلاته وصلاة صحيحة فشيخ. طيب حتى يرى بياض خده يشمل الجانبين ولا الشمال فقط كما يقول المؤلف؟ حتى يرى بياض خده من اليمين والشمال ولا الشمال فقط؟ المؤلف يرجع الضمير على أقرب منكم، حتى أنه فضل شدة الالتفات في الشمال أكثر من اليمين، لكن الراجح أن بياض خده يرى من الجانبين اليمين والشمال، والتفريق ما بين اليمين والشمال كما فعل المصنف يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، بل نبقى على ظاهر اللفظ، نحتاج إلى دليل في التفريق. والعلماء على أن التفريق قاعدة لا يؤخذ من لفظ محتمل، التفريق لا يؤخذ من لفظ محتمل. الحديث يحتمل ولا لا يحتمل؟ يحتمل هذا جنب واحد يحتمل جانبين كده، لكن نجري اللفظ على ظاهره فيرى بياض خده من اليمين ومن اليسار، والتفريق لا يؤخذ من دليل محتمل وانما يؤخذ من دليل صريح. الآن ده زي إيه حتى يرى بياض خده؟ إيش محتمل الشمال ومحتمل الجهتين زي حديث المرأة من شعبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين والجوارين على قول من نصح، يعني مسح على النعلين لوحده والجوربين لوحده ولا مسح الاثنين مع بعض؟ طيب ممكن يرجحه ان هو مسح على النعل والجورب مع بعض ولا مش ممكن؟ ب تتوقف على مسألة لغوية، هل يصح النداء على اثنين اتفق اسمهما ولا لا يصح؟ يعني في زيد وزيد يصح؟ يصح انك تقول يا ايها الزيدين ولا لا يصح؟ طب يصح انك تقول يا زيد ويرجع على الاثنين ولا لا يصح؟ عند اللغويين يصح على القاعده دي. يقول ويل مسح على الجوربين وان عليني، يعني كان لابس الجوربين وان عليه ومسح على الجورب وان عليه. طيب لو قال السلام عليكم ورحمه الله ولم ينوي بها الخروج يخرج ولا لا يخرج؟ طب هو قال السلام عليكم ورحمه الله ولم ينوي بها الخروج من الصلاه، تنقضي صلاته ولا لا تنقضي؟ ايه طيب تنقضي صلاته ولا لا تنقضي؟ يا اخي لم ينوي به الخروج تنقضي؟ طيب تابع الامام وقال السلام عليكم ورحمه الله ولم ينوي به الخروج من الصلاه يخرج ولا لا يخرج؟ الامام ولا المصلي؟ الامام ايه؟ لا لو افترضنا ان واحد في الصلاه سواء كان ماموم او منفرد وقال السلام عليكم ورحمه الله ولم ينوي بها الخروج من الصلاه يخرج ولا لا يخرج؟ ها؟ لا. طيب حكم بقى السلام عليكم ورحمه الله اللي قالها دي تبطل بها صلاته ولا لا تبطل؟ ها؟ لا هو لا يخاطب بها شرط. أحسن نقول إيه؟ تعتبر ذكر من أذكار الصلاة كما في قوله السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيقال إن سلم بدون نية الخروج لا تنقضي صلاته ولا يخرج منه، وحكم التسليم الذي وقع منه كحكم أي ذكر موجود في الصلاة لا تبطل به الصلاة كقوله السلام عليك يا النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويحتاج أن يأتي بالتسليم مرة أخرى. لا بد. نعم. وزي قلنا لو رفع من الركوع فزعا يجب عليه الرجوع مرة أخرى، وهذا هذه الزيادة التي جاء بها حكمها حكم العدم كأنها لم توجد ولا يجب غسل الساق. بعض العلماء يقول ينوي بالسلام بالرد على الملائكة اللي هم مين؟ كاتب الحسنات والسيئات. طيب في دليل على الكلام ده؟ ان هو هنا قال ايه؟ امرنا ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض، طيب يسلم بعضنا على بعض مش وارده. اسم اصل ضعيف. والتسليم على الامام ايضا ليس في دليل. طيب هل التسليم تسليم على الملائكه؟ هل التسليم تسليم على الملائكه؟ ده يلزم منه ان الملائكه تصلي معنا في المسجد. يلزم منه الملائكه تصلي معنا في المسجد. طيب وهل الملائكه تصلي مع المصلين ولا لا تصلي؟ طيب فمن وافق تامينه تامين الملائكه مش ده يدل على انها تصلي؟ صحيح هم استدلوا بحديث فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة على أن الملائكة تصلي مع المصلين، نقول لا هذا فيه دليل. فلا يلزم من قولهم آمين نقولهم أمين هذا من جملة استغفار المؤمنين، فلهذا من قولهم أمين أنهم يصلون مع المسلمين في المساجد. لا هذا يحتاج إلى دليل. فكل التعليلات اللي ذكرت في حكمة التسليم فيها نظر. حكم جلسة في الصراحة لا تشكل ايه ومشيها من شغل